بسم الله عندما نسأله قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يقول الإمام هذه الآية تدل على أنه لا يعلم مصيره أو مصير أمره عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه يعلم مصير أمره كقوله تعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإن قوله ما تأخر تنصيص على حسن العاقبة والخاتمة، فما الجمع بين هذه الآيات؟ نعم أحسنت، ذكروا قولين أو ذكروا جوابين. الجواب الأول أن الله سبحانه علمه ذلك بعد أن كان لا يعلمه، ويستأنس لهذا الجواب بأي شيء؟ بقوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا يدل على أن عدم علمه عليه الصلاة والسلام بمصيره كان قبله، ثم علمه الله جل وعلا بمصيره وعلمك ما لم تكن تعلم منه مصيره. وهكذا أيضا قوله وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ووجدك ضالا وما كنت ترجو إلى آخر الآيات، التي تدل على أن الله علمه أشياء لم يكن يعلمها. هذا جواب. الجواب الثاني عند من؟ تفضل يا أخي محمد. نعم أحسنت. الجواب الثاني هو أحسن إن شاء الله، أن الله سبحانه وتعالى أعلمه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري ما يفعل به في الحياة الدنيا ولا بالكفار، وأما بالنسبة للآخرة فهو يعلم أن مصيره إلى الجنة وأن مصير الكافرين إن ماتوا على كفرهم إلى النار. فهذا جواب جميل اختاره ابن كثير وقبله ابن جرير، أي ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الحياة الدنيا من الحوادث والوقائع، وما أدري أيضا كذلك بحالي وحالكم، حالي لا أدري هل سأقتل قبل تبليغ ما أردت تبليغه أم أنني سأبلغ ما أراد الله سبحانه ولا يتمكن أحد من قتلي، وأنتم كذلك هل تؤمنون أم لا أو لا، فما أعلم، فلا أدري بمصيري من حيث القتل وعدم القتل، فلا أعلم هل سأقتل كما قتل غيري من الأنبياء أم لا، هل سأخرج من بلدي كما أخرج غيري من الأنبياء أم لا، ما أدري. ثم أخرج بعد ذلك. وهكذا أنتم لا أدري بحالكم، هل ستؤمنون أم تبقون على كفركم وتموتون على كفركم ومصيركم النار، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فهذا القول هو الصواب. وهكذا أيضا لا أدري هل سيستأصل هؤلاء الذين في زمني بعذاب من عنده سبحانه كما استأصل غيرهم من الأمم السابقة أم لا، لا أدري ما يفعل بكم. وهذا القول من أحسن الأقوال في الآية، أن المقصود لا يدري بما هو الحال في هذه الحياة الدنيا من الإخراج أو القتل بالنسبة له، ولا يدري بما هو الحال بالنسبة لمن يدعوهم المدعوين، هل سيؤمنون أم لا، هل سيستأصلون بعذاب من عنده أم لا، لا أدري. هذا جواب جميل. فنأخذ درسا. قال رحمه الله قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، وهذا قول الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، دعوة إلى الله بعد سماع الخير وسماع الهدى تبليغ، وبعد العلم والتعليم، وبعد العلم تعليم وتبليغ لدين الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود من طالب العلم ومن يسمع العلم، أن يبلغ العلم المسموع بعد ذلك. وهؤلاء الجن سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعوا ثم بلغوا، وصاروا مؤمنين دعاة إلى توحيد الله بعد أن كانوا مشركين على غير ملة الإسلام. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. موحدين بعد مشركين، وهؤلاء الصم البكم الذين يسمعون آيات التوحيد والتنفير عن التنديد لا يستجيبون بل يعاندون والعياذ بالله. هؤلاء فهموا أن هذه الآيات دلالتها واضحة ظاهرة عن المقصود، وأنه لا يجوز الشرك بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز التنديد، فهموا هذه. ولن نشرك، أتوا بلن التي تقتضي عند بعضهم التأبيد، والصحيح أنها لا تأبيد فيها ولكنها هي أبلغ عند بعض النحاة من لا، لن نشرك بربنا أحدا، وأتوا بما يؤكد هذا، فالتأبيد مفهوم من قولهم أبدا. هذا الذي ينبغي على المسلم، أنه إذا سمع آيات التوحيد تتلى استجيب لها، إذا سمع آيات الأحكام تتلى استجيب، غير ذلك الأخبار يصدق بها، هذا اللازم هذا الواجب، وقد قامت الحجة عليه ولا عذر له عند الله سبحانه وتعالى بعد سماع الآيات التي تدل على المقصود، ولا يتعذر بأنني ما فهمت وما كذا، فالإفهام واضح في الآيات، ولا سيما آيات التوحيد ظاهرة الدلالة واضحة الدلالة، فبعض الأحكام ربما تخفى، أما التوحيد فهو واضح وبين جدا، واعتني به في كتاب الله أكثر من غيره من الأمور. والآيات من أول القرآن إلى آخر القرآن، والسور من أول القرآن إلى آخر القرآن كلها فيها دعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون غيره. فما هناك عذر لأحد يسمع آيات التوحيد ولا يوحد الله جل وعلا. لأنذركم به ومن بلغ، نذارا قد بلغت، فلا يتعذر صوفي بأنه ما يفهم التوحيد، التوحيد واضح، وأنه لا يجوز النذر لغير الله، ولا يجوز الذبح لغير الله، ولا يجوز دعاء غير الله، ولا يجوز أن يعتقد أن إنسانا يخلق وأن إنسانا يعلم الغيب المطلق. إيش بعد الآيات التي تدل على هذا؟ إذا بين له وجيء بالآيات التي تدل على المقصود، والله ما له عذر عند الله بعد الدلالات الواضحات والبينات. وما ينبغي الهوان والهوادة في هذا الجانب بعد بيان التوحيد الجلي، ما له عذر عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا حفظ دينه وأقام من يبين دينه للناس، وهذه حكمة عظيمة، وأبغى الطائفة المنصورة لبيان الدين ولبيان الحق على هؤلاء وإقامة الحجج عليهم. وقامت الحجة عليهم، قامت الحجة على الصوفي، قامت الحجة على الرافضي الذي يسمع آيات التوحيد يذهب يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويشرك بغير الله الشرك الأكبر، إيش من عذر له؟ قال رحمه الله: والشيخ محمد بن عبد الوهاب أقام حجة الله في أرضه على أولئك الذين في زمنه من الصوفية، وما ابتدأهم بقتال، والله ما ابتدأهم بقتال إلا بعد رسائل متكررة وبعد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان السبيل، ثم لما رأى أن الحجة قد قامت عليهم بعد ذلك قاتلهم على التوحيد كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا له ولغيره ممن مكنه الله في أرضه من الدول أنهم يقاتلوا الناس على كلمة التوحيد وعلى توحيد الله، فلا يجوز المجاملة فيه ولا حماية الشرك، لا تجوز والله، ولكن ربما يحمى الشرك ببعض الطقوس من آخر ذلك، وهو الشرك بالله يحمى. حسبنا الله ونعم الوكيل. ضعفت العقيدة في قلوب كثير من الناس وصار ما يبالون بما يحصل من الشرك بالله جل وعلا. هؤلاء الصوفية في غاية الضلال البعيد بسبب شركهم بالله، والرافضة في غاية الضلال البعيد. قال رحمه الله: هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه وإجارته من عذاب أليم لا دخوله الجنة، هذا مفهوم الآية عند بعضهم وأخذ به بعض أهل العلم، والصحيح أنه لا مفهوم لها هذا الذي ذكر، فلا تفهم الآية هذا المفهوم المذكور كما سيأتي رده، لكن ظاهرها على ما يقول. وهكذا أيضا من باب التسليم الجدلي أن لها هذا المفهوم المذكور، أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه وإجارته من عذاب أليم لا دخوله الجنة، فإنه لم يذكر دخول الجنة وإنما ذكر غفران الذنوب وهكذا الإجارة من عذاب أليم. ومعنى ذلك على ما سيأتي من استدل بهذا المفهوم أن الجن لا يدخلون الجنة وإنما ثوابهم هو الإجارة من النار فحسب والغفران من الذنوب، وأنهم يوم القيامة يصيرون ترابا كالبهائم ويكون ثوابهم النجاة من النار فقط، أما دخول الجنة هذا للإنس، دخول الجنة للإنس، وأما الجن فليس لهم إلا ما دلت عليه هذه الآية غفران الذنوب والإجارة من عذاب أليم، فعلى هذا يكونون ترابا يوم القيامة كالبهائم. وأما بالنسبة لدخول الجنة فلا يدخل جني الجنة وإنما الجنة للإنس دون الجن، وهذا المفهوم استدل به أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم، فذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من أن المطيعين من الجن يصيرون ترابا كالبهائم ويكون ثوابهم النجاة من النار فقط، أما الدخول لا، دخول الجنة لا. هذا الذي قرره شيخ الإسلام وذكره شيخ الإسلام عن أبي حنيفة وغيره. وأما الجمهور كما سيأتي من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وهكذا أيضا من أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن حسن فإنهم يرون أن الجن يدخلون الجنة، وهذا هو الصحيح كما سيأتي، فإنهم ينجون من عذاب الله سبحانه وتعالى بنص هذه الآية، وهكذا أيضا يدخلون الجنة بالنصوص الأخرى، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذا في الجن والإنس، التثنية المقصود بها الجن والإنس، هذا هو الصحيح الذي سيقرره، وهذا هو المقصود من هذا الإشكال في هذه الآية ومن هذا المفهوم الذي استدل به أبو حنيفة وجماعة على أن الجن ثوابهم النجاة من النار فحسبوا لا دخول الجنة. قال رحمه الله قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه وإجارته من عذاب أليم لا دخوله الجنة. وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله بظاهر هذه الآية فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة، مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة، وهي قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. تقدم معكم كلام شيخ الإسلام في ذكر هذه المسألة ونص عبارته قال ذهب طائفة منهم أبو حنيفة إلى أن المطيعين منهم يصيرون ترابا كالبهائم ويكون ثوابهم النجاة من النار، وذهب الجمهور من أصحاب مالك إلى آخره إلى أنهم يدخلون الجنة. زيادة شيخ الإسلام التي استفدناها يصيرون ترابا كالبهائم وثوابهم النجاة من النار فقط، أما دخول الجنة لا، ما يدخلون الجنة، الجنة للإنس ولذرية آدم الصالحين منهم المؤمنين والمسلمين. قال رحمه الله مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة، وهي قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهذه الآية ظاهرة فإن في سياق الامتنان على الجنسين الإنس والجن، وهذا دليل مستقل ويكفي وحده في المقصود والدلالة على المقصود، وأن الجن يدخلون الجنة كما يدخل الإنس، كلا الجنسين يدخل الجنة الجن والإنس، وهذا دليل ظاهر ولمن خاف مقام ربه جنتان بعمومه وسياقه فبأي آلاء ربكما تكذبان، وكل من خاف مقام ربه إنسي جني فله الجنة وله الجنتان، وهكذا أيضا سياق الآية في الجن والإنس بدليل قوله بتثنية الضمير فبأي آلاء ربكما تكذبان، ليش تكذبون بآلاء الله والخائف منكم له الجنة وله الجنتان منكم من الإنس ومن الجن. وهكذا مع الآية التي سيأتي ذكرها. فالحاصل هذه الآية تكفي في الدلالة، فإن في سياق الامتنان على الجن، فلولا أنهم ينالون هذا الأمر لما ذكره سبحانه وتعالى وعده عليهم من النعم جل وعلا، عد هذا الذي ذكره من النعم عليهم ومن الامتنان عليهم، فإذا هي دليل مستقل على المقصود وكاف في المسألة وحده كما يقول بعض العلم. قال: وهي قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبعض الخلاف ضعيف جدا، فلهم بعض المتعلقات التي يتعلقون بها وبعض الأشياء التي يتمسكون بها وهي بعيدة عن الصواب، تخالف ظواهر النصوص، بل ربما خالفت النصوص الواضحة التي لا تحتمل غير المقصود والمدلول، فهو خلاف ضعيف يقال له خلاف شاذ إلى آخره. قال: وهي قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، لأنه تعالى بيّن شموله للجن والإنس بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويستأنس لهذا بقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فيها قاصرات الطرف، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والمقصود بالطمث هنا هو مس المرأة ومباشرة المرأة وجماع المرأة، وقد يطلق على الحيض، امرأة طامث أي حائض، طمثت المرأة أي حاضت، لكن هنا المقصود به المس. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، طمث المرأة مسها وباشرها وجامعها، فلم يجامع الحور العين إنس سابق ولا جني. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا، يطمثون النساء، وهذا واضح أيضا في الدلالة كالإنس. والجواب عن هذا، أي الجواب عما ظاهره التعارض، الآية المذكورة هنا في الأحقاف والآيات التي في الرحمن، فآية الأحقاف لها مفهوم كما زعم بعضهم، وهو أن الجن والإنس إنما ثوابهم النجاة من النار فقط ولا دخول الجنة، وأما يوم القيامة فسيصيرون ترابا كالبهائم ولا دخول لهم الجنة وينجون من النار. هذا مفهوم الآية، لأن الله قال: ما ذكر إلا الثواب والنجاة، أي الإجارة من النار، فإذا ما في دخول، لو كان في دخول لذكر، فمفهوم الآية يدل على عدم الدخول. طيب، والآيات الأخرى هذه ما عرجوا عليها ولا انتبهوا لها. لذلك صاحب أبي حنيفة خالف أبا حنيفة. قال: والجواب عن هذا أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران والإجارة من العذاب، أي الله سبحانه وتعالى نص في آية الأحقاف على الغفران والإجارة من العذاب، ولم يتعرض للجنة للدخول، فليس معنى ذلك أنهم ما يدخلون، وإنما نص على شيء فقط من الأشياء، فلا يستدل بهذا المفهوم أنهم يدخلون الجنة، أنهم لا يدخلون الجنة، فإنها لا تعرض لها، جاءت آيات تعرضت لهذا الشيء ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات. وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة، لأنه تعالى قال فيها ولمن خاف مقام ربه. وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم، هذا معلوم من لغة العرب، أن مما يفيد العموم مع أشياء أخرى وألفاظ أخرى وأشملها للعموم كل، فإنها من أشمل ألفاظ العموم لفظة كل، لكن هناك أشياء وألفاظ تشاركها في الدلالة على العموم، ومنها الأسماء الموصولة فإنها تفيد العموم، وهكذا النكرات في سياق النفي وسياق شبه النفي كالشرط تفيد العموم، وهكذا المحلى بالجنسية يفيد العموم، وألفاظ كثيرة يتعرض لها أهل الأصول. شاهدنا هنا ولمن خاف مقام ربه جنتان، كل خائف مقام ربه إنسي جني له جنتان، لأن القاعدة في الأسماء الموصولة كما هو مقرر في أصول الفقه أنها تفيد العموم، فما الذي يخرج الجني هنا؟ من هذا، ولا سيما والسياق سياق الآيات فيهما في الجن وفي الإنس. قال: وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم، فقوله لمن خاف يعم كل خائف مقام ربه، وهكذا نظيرها: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فهذا أيضا اسم موصول. وأما من، فمن هنا اسم شرط أو اسم موصول، لكن الشرطية هنا ظاهرة فيها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الجن ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فهو أيضا من ألفاظ العموم اسم الشرط. ومن تستعمل شرطا وتستعمل أيضا موصولة. قال: يعم كل خائف مقام ربه، ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس معا بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه أي نعمه على الإنس والجن. هذا كما سمعت السياق امتنان على هؤلاء، ولو لم يكن الجن ينالون هذا الثواب لم امتن به عليهم، والسياق سياق امتنان يدل على أن الجن ينال هذا الثواب إذا خاف مقام ربه. قال: فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه أي من نعم الله، أي نعمه على الإنس والجن، فلا تعارض بين الآيتين، لأن إحداهما بينت ما لم تتعرض له الأخرى، وهذا كثير في القرآن، فقد يقتصر بعض النصوص على شيء وتأتي النصوص الأخرى على الزيادة على ما ذكره النص الآخر، وهذا مليء في الأدلة. فليس معنى ذلك أن النص إذا اقتصر على شيء معين معنى أن غيره لا يدخل، هذا مفهوم لغب، ومفهوم اللغب من أضعف المفاهيم كما هو معلوم على القول وعلى التسليم بأن الآية فيها مفهوم لغب، وإلا سيأتي كلام الإمام أنها لا مفهوم فيها البتة، لا مفهوم مخالفة ولا مفهوم موافقة، فليس في الآية مفهوم البتة. ومن مفهوم المخالفة أو عن المخالفة مفهوم اللقب، وهو من أضعف المفاهيم، لو سلم لهم جدلا أن الآية لها مفهوم فهو مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة عند جماهير أهل العلم، وإنما هي من هذا الباب على الصحيح أن آية الأحقاف ذكرت شيئا وآية الرحمن ذكرت غير التي ذكرته آية الأحقاف، والنصوص يبين بعضها بعضا، والنصوص تأتي بالزيادات على بعضها البعض. قال رحمه الله: فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه أي نعمه على الإنس والجن، فلا تعارض بين الآيتين، لأن إحداهما بينت ما لم تتعرض له الأخرى. ولو سلمنا أن قوله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يفهم منه عدم دخولهم الجنة، فإنه إنما يدل عليه بالمفهوم، وقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول. وهذه قواعد نستفيدها من هذا الكتاب المختصر دفع إيهام الاضطراب، فهو كتاب بيان ودفع للاضطرابات والإيهامات التي ربما يتوهمها بعض الناس، وهو أيضا كتاب أصولي، فإننا نستفيد منه والله في الأصول وفي العقيدة وفي غير ذلك على اختصار فيه، لكن العالم إذا ألف فإنه ربما يأتي بفوائد ليست مقصودة في الكتاب، فيأتي ويحشرها ويزبرها إذا رأى مناسبة لذكرها ذكرها، ولا يقتصر على الجمع فقط، يقتصر على الجمع ويقتصر على الزيادات أيضا التي يرى من المناسبة ذكرها هنا ولها تعلق بالمقصود ذكره يذكرها، ويفيد جدا كما ترى في هذا الكتاب. فالحاصل استفدنا قاعدتين هنا: القاعدة الأولى أن الموصولات من ألفاظ العموم، وإذا كانت من ألفاظ العموم فالجن يدخلون في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان وعلى التسليم. والفائدة الثانية أنه على التسليم أن هذه الآية لها مفهوم، أو لا نعم لها مفهوم، فإن آية الرحمن لها منطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم كما هو مقرر في أصول الفقه، فآية الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان وهي في سياق الجن والإنس، وآية الأحقاف إنما لها مفهوم فقط، مفهوم مخالفة أنها تدل على هذا المقصود، لكن إذا اجتمع المفهوم والمنطوق فالمنطوق يقدم على المفهوم كما هو معلوم. قال: ولا يخفى، أظن قد جاء الوقت نقتصر على هذه، إذا جاء الوقت نقتصر على هذا إن شاء الله.